إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في الدرس السابق عندما بدأ حديثنا عن قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام. شب إسماعيل عليه السلام وصار يسعى في مصالحه كأبيه إبراهيم عليه السلام، وسر إبراهيم بإسماعيل الذي يرافقه الآن في الحياة. ها هو ذا يأنس بابنه الوحيد إسماعيل، لقد بلغ من العمر 14 عاما. وذات يوم نام إبراهيم عليه السلام فرأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، ورؤيا الأنبياء وحي كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري. فأدرك إبراهيم عليه السلام أنها إشارة من ربه تبارك وتعالى للتضحية بابنه، فماذا؟ إنه لا يتردد ولا يخطر له إلا خاطر الإيمان والتسليم لله الملك الواحد الديان. وهذا درس لا يجب علينا أن نتعلمه من هذا المشهد من قصة إبراهيم عليه السلام، ولده الحبيب الذي طالما انتظر أن يراه يخرج من صلبه، تمنى رؤية الولد، ثم إذا به يؤمر أن يذبح، أن يقوم بذبح ولده الحبيب. لكن ماذا سيصنع مع أوامر الله العزيز الحميد؟ لا يكون منه إلا الاستجابة والاستسلام والتسليم، وهذا معنى الإسلام والمسلم. فالمسلم معناه أنه لأوامر الله مستسلم، مسلم الأمر لله. لم يسأل لماذا يأمرني ربي بذبح ابني الوحيد، ولم تراوده الظنون، لقد تغلب بفضل الله رب العالمين على جميع الوساوس. عرض إبراهيم عليه السلام رؤياه على ابنه الوحيد إسماعيل، قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فإذا به يخبر ابنه وولده بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون ابنه الوحيد مشاركا لأبيه في الأجر وفي الطاعة لله العزيز الحميد. وده درس ثاني نتعلمه. لما تكون هتعمل خير ما تعملوش لنفسك وخلاص، ما تروحش انت تتصدق وخلاص، ما تروحش تعمل عمل خير وخلاص، لا، حاول تجيب ابنك. انت هتطلع مثلا مبلغ معين صدقة، قل لابنك تعالى يا ابني نروح مشوار كده لله. يقول لك ايه هو يا ابي؟ قل له تعالى في ناس فقيرة هنروح نتصدق عليها. فيعمل ايه؟ يشوفك مرة على مرة. ممكن تفاجأ تلاقيه بيقول لك ايه: يا ابي انا وانا جاي في الطريق لقيت فلان او فلانة بتمد ايديها للناس، اديني عشان اروح ايه اديله. فانت علمت فيه او علمته وغرست فيه مسألة حب فعل الايه الخير، وبكده كل أجر هو ياخده هيتحسب لك مثله. من دل على هدى فلهم من الأجر مثل من تبعه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا إبراهيم عليه السلام أخبر ابنه إسماعيل عليه السلام أنه سيذبحه. ليه؟ عشان ابنه يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر فياخد معاه ايه؟ أجر. إنما لو سيدنا إبراهيم راح وذبح ابنه، ابنه هياخد أجر ايه؟ مش هياخد أجر. فهمت المقصود ايه؟ إن إبراهيم عليه السلام عرض على ابنه أمر الله ليأخذ ذلك طاعة وإسلاما لينال أجر الطاعة وليسلم ويسلم الأمر لله كما سلم الأمر لله أبوه إبراهيم عليه السلام، وبذلك يتذوق حلاوة التسليم. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا الأنبياء وحي. والحديث أخرجه الإمام البخاري وغيره من قول عبيد بن عمير. فرؤيا الأنبياء وحي، ما يجيش بقى سيدنا إبراهيم يقول لك إيه؟ طب ده دي رؤية، يمكن مثلا يكون أنا بيتهيأ لي، أو ده حلم، أو الشيطان بيعمل كده عشان يحزنني على ابني، أو لا، هو رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي. فمش شرط يجيله وحي، يجيله جبريل عليه السلام فيقول له قم يا إبراهيم فاذبح ولدك إسماعيل، إنما بمجرد رؤية يبقى معنى كده إيه؟ هذا أمر من الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على أن رؤيا الأنبياء وحي من رب الأرض والسماء قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورد إسماعيل ماذا قال؟ يا أبتي افعل ما ترى، ولا يا أبتي افعل ما يحلو لك؟ إنما ده قال له إيه؟ يا أبتي افعل ما إيه؟ تؤمر. يبقى سيدنا إسماعيل فاهم وعارف إن الرؤية هنا إيه؟ أمر من الله، فهي وحي من الله جل في علاه. فرد إسماعيل على أبيه وقال: يا أبتي افعل ما تؤمر، أي ما رآه في المنام كان أمرا من الله الملك الواحد الديان. وقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، خلي بالك من كلمة الوحي دي، من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. يبقى الرؤية الصالحة في النوم دي وحي، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحديث يعني جاية، أنت لما تشوف حد بالنهار في الصبح تبقى شايفه بوضوح ولا لأ؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا كأنه شايف الأمر واضح، مفيش حاجة عليه ملتبسة، فيصحى الصبح من النوم يقول للسيدة خديجة: أنا شفت كذا وكذا وكذا، شفت مثلا ابن عمك فلان جاي يزورنا النهاردة. يخلص كلامه يلاقي الباب بيخبط، يفتح يلاقي ابن عمه جاي. فاهم ازاي؟ وهكذا. حقا انه موقف فريد. الان آن ان نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة ابراهيم، بل في حياة البشر اجمعين. وآن أن نقف من سياق القصة في القرآن الكريم أمام المثل الموحى الذي يعرضه الله تبارك وتعالى للأمة المسلمة من حياة أبيها إبراهيم عليه السلام. اسمع الآيات، ربنا بيحكي عن مشهد ذبح إسماعيل عليه السلام. أب هيذبح ابنه، قال الله: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خلي بالك، ركز كده في العبارة دي. قال له إيه؟ كان ممكن يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر، صح؟ وخلاص. طب ليه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين؟ إيه؟ جميل، هو مش هيعترض، بس دليل انه مش هيعترض قالها خلاص افعل ما تؤمر. ما خدتوش بالكم برضو انا عايز اوصل ايه؟ انا عايز اقول لك ان هو استعان بالله في مسألة المشيئة، قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين، يعني الامر مش بايديا، فانا طلبت المشيئة من الله ان يشاء ان انا اكون من الايه؟ من الصابرين. صبر ولا ما صبرش؟ صبر. ركز معايا في اللي هقوله بقى. سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام صبر ولا ما صبرش؟ ما صبرش. عارف ليه؟ ما قالش ان شاء الله. خلي بالك هو قال له ايه؟ ها؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. قال ها؟ كمل بقى. ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. لما قال ان شاء الله صابرا صبر، لكن ولا اعصي لك امرا قال فيها ان شاء الله؟ ما قالش، فعشان كده عصى له الامر. ايه هو الامر اللي عصاه؟ قال له لا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. عمل ايه؟ سأله، يبقى عصى امره. خدت بالك ولا لسه؟ هو صبر معاه في الرحله صح، لكن ما قدرش ان هو يستمر معاه في الصبر على عدم السؤال، يبقى عصى امره عشان ما قالش، لكن صبر عشان قال. وصلت لك ولا لسه؟ يبقى سيدنا اسماعيل قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين فصبر. سيدنا موسى قال ستجدني ان شاء الله صابرا فصبر، لكن ما قالش وان شاء الله ستجدني لا اعصي لك امرا، فما قالش ان شاء الله فعصى امره. انت تقصد ليه العطف؟ ان عطف هذا على هذا مع حرف العطف واو؟ لا، فهمتني؟ انا فاهم تقصد ايه. لا قال له اسماعيل ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يا الله، ويا لروعة الايمان، ويا لروعة الطاعة، ويا لروعة التسليم لأوامر الله العزيز الحكيم. هذا إبراهيم الشيخ المقطوع من الأهل والقرابة، ساب أهله في بابل في العراق وجي لوحده هو وزوجته وابن أخوه لوط. شوف بقى لوحده وحيد ملوش حد من العيلة، ولما يخلف ويبقى يكون عيلة ربنا يقول له اقطع هذه الصلة بتاعت العيلة. متخيل؟ المهاجر إبراهيم من الأرض والوطن، ها هو ذا يرزق في قربته وهرمه وكبره في سنه بغلام طالما تطلع إليه وتمناه. فلما جاءه جاء غلاما ممتازا يشهد له ربه بأنه حليم، وها هو ذا ما يكاد يأنس به، ما لحقش يفرح بابنه ولا بصباه، يتفتح ويبلغ معه السعي ويرافقه في الحياة. ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستريح ويتروح بهذا الغلام الوحيد حتى يرى في منامه أنه يذبحه. رجع سيدنا إبراهيم لمكة بعد ما ترك هاجر وابنها إسماعيل، رجع إمتى؟ لم يحدد لنا وقت معين، ولكن انظر إلى الأوقات التي رجع فيها. رجع إمتى؟ أول مرة. أول مرة، ما هنا كلمة لما بلغ معه السعي، إما إن هو يسعى في حول بيت الله الحرام الطواف يعني، أو بلغ معه السعي يعني يسعى مع أبيه في مشق الحياة، أو بلغ معه السعي يعني بدأ يتحرك على رجليه بعد أن كان يحبو وكان طفلا صغيرا، فيتحمل المعاني كلها. فممكن يكون ايه اول ما بدأ يتحرك على رجليه ويبدأ يسعى خده من ايديه، فاهم ازاي؟ فتدلك في النهاية على ان هو شاب لسه حدث صغير السن، معايا كده؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابتي افعل ما تؤمر. فالمقصود سيدنا ابراهيم عليه السلام بعد ما ترك هاجر وابنها اسماعيل رجع لهم امتى؟ عد معايا. رجع المرة دي لما بلغ معه السعي، فخدوا عشان ايه؟ عشان يذبحوا. المرة الثانية راح يزوره لما كبر وتجوز، ما لقاهوش في البيت فلقى زوجته، فلا مال فين اسماعيل؟ قالت له خرج يصطاد، وكان هو مهنته الصيد، يصطاد ويذبح وياكل. فلا طب انتوا احوالكم ايه؟ قالت له ده احنا عايشين في فقر وضنك ومش لاقيين نشحت ومفيش اكل ومفيش شرب والعيشة ما يعلم بقى لربنا. قال لها طيب يا بنتي لما يجي جوزك يبقى قولي له غير عتبة دارك. قالت له طيب. جه سيدنا اسماعيل تقول دخل البيت لقى في ريحة غريبة وحس ان البيت مختلف، فقال في ايه؟ قالت له في راجل كبير في السن جه شكله كبير جدا في السن وبعدين بيسألني بيقول لي امال فين اسماعيل؟ قلت له في الشغل. فقال لي طب ايه الاخبار؟ كلمته وسألني عنا وعن احوالنا، فقلت له فقال لي لما يجي اسماعيل قولي له غير عتب الدار. قال لها طيب روحي الحقي باهلك انت طالق. ليه؟ انسانة ناكرة الجميل ما ينفعش انها تعيش مع اسماعيل عليه السلام. إنسانة نكرة الجميل لا تشكر الله عز وجل، إنسانة أبدا عمرها ما هتكون موفرة الراحة لزوجها وزوجها ده يبقى نبي أبدا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة تانية يبقى دي كم مرة كده؟ مرتين. المرة الثالثة جاء إبراهيم عليه السلام ليزور ولده إسماعيل عليه السلام فلم يجده في البيت، فلقى زوجته زوجة ثانية، فقال أين زوجك؟ قالت خرجت يصطاد. فسألها كيف حالكم؟ قالت في خير حال والحمد لله. قال لها لما يجي زوجك قولي له ثبت عتبة دارك. فجه فقال لها اللي حكالك دوت يبقى ابويا ابراهيم عليه السلام، وبيقول لا ثبت عتب الدار يبقى انت امراه صالحه تفضلي معايا. اللي هي بقى خلف منها بعد كده اللي طلع منها مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دي المره الثالثه بيزور فيها مين؟ ابنه. فهمتني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المره الرابعه بقى ها لما زاره وتقابل معاه عشان يبنوا الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. مريض نفسيا لما نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، بيقول للقوم أنا مريض، بس يقصد بها مريض نفسيا تعبان نفسيا من إن شايفكم تعبدوا غير ربنا. فهم فهموها إيه؟ إنه مريض مرض بدني، فقالوا خلاص خليك قاعد ما تخرجش معنا يوم العيد. بعدين تخرج معنا إيه يا عم؟ يمكن يكون عنده مرض معدي ولا حاجة. لا لا لا خليك ما تجيش معنا تضيع علينا يوم الفرحة بتاعتنا. يوم احتفالاتهم يعني. نعود لإبراهيم عليه السلام، ركز بقى في المشهد. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة أخرى فانظر ماذا تري، يعني ماذا ستري الله منك، أتطيع وتمتثل وتستسلم وتسلم الأمر لله أم لا. فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال له إيه؟ يا أبتي، التاء ما فيهاش ياء، ده التاء مكسورة، نفس الكلمة اللي قالها إبراهيم لأبوه آزر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فإيه الجزاء؟ من جنس العمل. قال يا أبتي، جي من صلب اللي يقول لي، يقول له إيه؟ يا أبتي. فهمتها؟ فأنت عايز ولادك يكونوا معك إيه؟ كن مع أبوك وأمك بنفس الصورة اللي عايز عيالك يكونوا معك فيها. فهمتني؟ واحد يقول لك طب خلاص يا أبويا وأمي ماتوا أعمل إيه؟ أقول لك بس إلحق بقى صلح وهما ميتين تعمل أعمال تنفعهم، عشان لما تموت ابنك يعمل لما تموت أعمال تنفعك، والجزاء من جنس العمل. بل مش بس كده، ده ربنا إذا كنت لله كما يريد يكون لك فوق ما تريد. فأنت لو بريت أبوك وأمك بعد ما ماتهم قدام عيالك، عيالك هيبروك وانت حي وانت ميت. فهمت ازاي؟ انظر الى روعة الايمان والطاعة والتسليم لابراهيم عليه السلام لله ربه الملك الواحد الديان. هذا ابراهيم الشيخ المقطوع من الاهل والقرابة، المهاجر من الارض والوطن، ها هو ذا يرزق في كبرته وهرمه بغلام طالما تطلع إليه. فلما جاءه جاء غلاما ممتازا يشهد له ربه بأنه حليم، وها هو ذا ما يكاد يأنس به وصباه يتفتح ويبلغ معه السعد ويرافقه في الحياة، ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا الغلام الوحيد حتى يرى في منامه أنه يذبحه ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية. فماذا؟ إنه لا يتردد ولا يخالجه إلا شعور الطاعة، ولا يخطر له إلا خاطر التسليم. نعم إنها إشارة، مجرد إشارة، وليست وحيا صريحا ولا أمرا مباشرا، ولكنها إشارة من من؟ من ربه. وهذا يكفي، وهذا يكفي، هذا يكفي ليلبي النداء ويستجيب، ودون أن يعترض، ودون أن يسأل ربه لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد، ولكنه لا يلبي في انزعاج، ولا يستسلم في جزع، ولا يطيع في اضطراب، كلا إنما هو القبول والرضا والطمأنينة والهدوء. يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تحس في العبارة إيه؟ قمة الهدوء والراحة النفسية، معناه أنه هو بيتكلم معاه، مش معناه أنه بيقول لك إيه يلا اهو ربنا امرنا مضطرين وخلاص زي كتير من الناس. لا، بين من العبارات من كلامه ان هو راضي عن الله. فهي كلمات المالك لاعصابه، المطمئن للامر الذي يواجهه، الواثق بانه يؤدي واجبه، وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن الذي لا يهوله الأمر فيؤديه في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي. زي الناس اللي بيقول لك ايه الظهر أذن، أما نروح بقى نخبط ركعتين ونيجي، نخطف ركعتين ونيجي. ما والله في ناس بيقول لك نخبط، واحد يقول لك نخطف. تفهم قصدي ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان هو متضرر وغير راضي بس يقول لك اه ربنا امرني اروح انفذ وخلاص. انما سيدنا ابراهيم لا، ده راضي ومحب، فيستريح من ثقله على اعصابه. هؤلاء الذين امثال اللي بيقول لك ايه، نروح نصلي يا عم ركعتين بقى ونرجع، فاهم ازاي؟ فيؤدي في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي ويستريح من ثقله على أعصابه. ولما تلاقيه يصلي يقول لك ايه الحمد لله خلصنا، فاهم ازاي؟ اهو ده بقى اول ما يجي يصلي وراء امام، والامام بقى يبدأ يقرأ شوية بس يطول، تلاقيه بقى يمسك الامام بعد الصلاة، يا عم الشيخ هو مش النبي برضو قال من أما بالناس فليخفف، صح كده؟ اه بلاش دي. لو دخل المسجد وعاملين ورقة كاتبين عليها الإقامة بعد 10 دقايق، يفضل يبص في الساعة بقت 9 دقايق، أول ما تيجي 10 دقايق يقول يلا يا شيخ معاد الإقامة، يقول له يا ابني استنى، طبعا لسه ما توضى مثلا، ولا لسه هختم بس الجزء دوت، ولا استنى ده ما فيش غير انا وانت في المسجد، اما استنى بس لما يجي اي حد تاني عشان نبقى جماعة ناخد ثواب. يقول له يا شيخ مش انتوا كاتبين هنا الاقامة 10 دقايق؟ ليه؟ عايز يخلص ويمشي، صح ولا لا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فده درس نتعلمه برضو من مشهد، من قصة حياة سيدنا إبراهيم. نعم. وعلى فكرة عايز أقول حاجة، حكاية الأوقات دي بدعة أصل. أصل معاد الإقامة مرجوعه للإمام، مرجوعه للإمام يحدد إمتى نقيم الصلاة أو لا. مش المؤذن، الإمام اللي هيصلي هو اللي يحدد. تفضل. فيش حاجة اسمها في الدين بقت عرف، العرف في الديك مش في الدين، صح؟ العرف محكم إن كان لا يخالف أصل من أصول الشريعة. يعني هقول لك على حاجة، هي ليه مرجوعها للإمام أصلا مش مسألة توقيتية. يعني نفترض أن دلوقتي مثلا أنا إمام المسجد ده مثلا وجالس، فجيت لقيت 2 بس اللي دخلوا المسجد، خلاص اقوم اقيم الصلاة؟ لا، انتظر شوية. انتظر شوية ليه؟ ما انا عارف ان رواد المسجد حوالي 20-30 واحد، اللي موجودين دلوقتي منهم 2، وعارف ان في كل صلاة بيجوا. جاي اصلي بيكم، اذا كان من أقرأهم للقرآن، وإذا كان يرتضيه الناس من خلفه فينتظروه. لا، في الحالة دي لا. ليه؟ ما أنا بقول لك أهو، إحنا بنقول لو هو في مكان قريب جدا، يعني بينه وبينك مثلا 5 دقايق مسافة الطريق، يعني خلاص اتصل بيك وقال لك انتظرنا انا جاي في الطريق خلاص قربت، مفيش مشكلة. انما بيتصل بيك مثلا انت وقت المسجد اهو في الجيزة، وبيتصل بيك بيقول لك انا في مدينة نصر الساعة 2 الظهر وجاي. اه لا، على حسب بقى هنا حاجة الناس. لو الامر ضروري ان يعني الناس منتظرة بقالها كتير معايا كده، اصل المسألة دي تقييمية مش مظبوطة، يعني على حسب حال الناس ساعتها بنقدر نقيمها. لا، مش مقصود ان هو عرف، يعني ان انا اعملها عرف في الاوقات، لا، المقصود ايه؟ زي ما انا بقول لك اهو، احنا لقينا المسجد اتملى خلاص، ايه اللي يخلينا ننتظر؟ لو انا على مسجد، لو انا مثلا بصلي في مسجد على الطريق العمومي، او في مسجد جنب محطة قطر، انا بصلي في مسجد جنب محطة قطر، ما ينفعش بقى اقول انتظر لحد الناس ما تتجمع. ليه؟ لان ممكن واحد يجي اقعد انا انتظر، ابص لاني اخرت واحد قبل ما يركب القطر يفوت القطر، فلا، فعلى حسب المنطقة وعلى حسب المربع السكاني وعلى حسب نظرة الإمام. فالمقصود سيدنا إبراهيم عليه السلام، يبقى هنا نتعلم درس. إبراهيم عليه السلام في قوله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هي كلمات المالك لأعصابه، المطمئن للأمر الذي يواجهه، الواثق بأنه يؤدي واجبه، وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن الذي لا يهوله الأمر فيؤديه في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي ويستريح من ثقله على أعصابه، والأمر ساق ما في ذلك شك. فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة، ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتهي به حياته، إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده. يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه، وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي، ويعرض على ابنه هذا العرض، ويطلب إليه أن يتروى في أمره وأن يرى فيه رأيه. إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي، إنما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض المألوفة من الأمر كأنها حاجة عادية. يا ابني أنا شايف إن هتبحر، كأنه إيه، تحس إن كأنه حاجة عادية متعود عليها مفيش مشكلة. لا، هو مش متعود على دي، هو متعود على إنه هو يطيع ربنا بأي شكل كان. فالأمر في حسه هكذا، ربه يريد فليكن ما يريد على العين والرأس، وابنه ينبغي أن يعرف وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلاما لا قهرا واضطرارا، لينال هو الآخر أجر الطاعة مع أبيه، وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم. إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها، وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى. كلمة رائعة من إسماعيل عليه السلام، من الابن البار بأبيه، من الابن المربى على الإيمان، من الابن المربى على الطاعة لله الملك الديان والطاعة لأبيه إبراهيم عليه السلام، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فيا ترى ماذا يكون من أمر الغلام الذي يعرض عليه الذبح تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟ إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حتى العبارة خارجة من إسماعيل تحس أنه مطمئن برضه، مش خايف ولا مفزوع. إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب، ولكن في رضا كذلك وفي يقين. يا أبتي، في مودة وقربة، فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده، بل لا يفقده أدبه ومودته. يعني سيدنا إبراهيم بيكلمه في أنه هيذبحه، منسيش إسماعيل عليه السلام لهجة الاحترام والأدب في مخاطبة الأب. يا أبتي افعل ما تؤمر. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه، يحس أن الرؤية إشارة، وأن الإشارة أمر، وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب. ثم هو الأدب مع الله، يعني الأدب مع أبوه والأدب مع الله، ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال. هو عارف حدوده، ما يقدرش يتحمل، لكن بدأ في الاستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته على التضحية ومساعدته على الطاعة. ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله من الصابرين. ولم يأخذها بطولة. قال له لا ما تخافش يابا هتلاقيني قدها، ده انا راجل. ما عملوش كده لانه عارف نفسه بشر ضعيف. مفيش بشر ابدا يستسلم للذبح الا عن طريق الايمان. فلذلك محتاج تثبيت، محتاج معونة. مين اللي يثبته ويعينه؟ ربه. فقال ان شاء الله، لان ربنا علمنا كده في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فلم ياخذها بطوله، ولم ياخذها شجاعه، ولم ياخذها اندفاعا الى الخطر دون مبالاه، ولم يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا، بعد شخصيته خالص. إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه وأصبره على ما يراد به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فيا للأدب مع الله، درس لا بد أن نتعلمه، أدب مع الله. ويا لروعة الإيمان، ويا لنبل الطاعة، ويا لعظمة التسليم. أدب مع أبيه، أدب مع الله، أدب مع نفسه، فهم نفسه، عارف حقيقة نفسه، إن عمره ما يصبر غير بإيه؟ بمشيئة الله. فكانت النتيجة ده وضع إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ووضع إسماعيل: يا أبتي افعل ما تؤمر. فهما الاثنين سلموا الأمر لله، فاستسلم لأمر الله بقلوب راضية. تعال شوف المشهد يخطو خطوة أخرى وراء الحوار والكلام، يخطو إلى التنفيذ. فلما أسلم إبراهيم وابنه وتله للجبين، قيل أسلم يعني استسلم لأمر الله وعزم على ذلك. عرفت يعني ايه بقى انا مسلم؟ لله فأوامر مسلم. وتله للجبين يعني ألقاه على وجهه، الجبين الجبهة. ليه بقى؟ عشان ما ينظرش إليه فيروه هو بيذبحه فيتألم لذبحه. ألقاه على وجهه. قيل أراد أن يذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حال ذبحه. قال ابن عباس: وقيل بل أضجعه كما تضطجع الذبائح وبقي طرف جبينه لاصقا بالأرض. يعني ايه على جنبه؟ شفت انت بتيجي تذبح تعمل حاجة على جنب وجبهته لمسة الايه؟ الأرض. أسلم. سمي إبراهيم عليه السلام بقى استسلم لله، إسماعيل استسلم لله، أخذ إبراهيم عليه السلام السكين وسمى الله رب العالمين وكبر وتشهد الولد للموت. قال السدي وغيره: أمر السكين، يعني إبراهيم عليه السلام أمر، يعني مررها، يعني أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا. ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة. شوف بقى طاعة سيدنا إبراهيم، ركز، وطاعة إسماعيل. مرة أخرى يرتفع نبل الطاعة وعظمة الإيمان وطمأنينة الرضا وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان. إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعدادا، وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعا، وقد وصل الأمر إلى أن يكون عيانا أمام عينه. لقد أسلم. فهذا هو الإسلام. تيجي واحدة تكلم عن الحجاب تقول لك معلش الكلام ده كان على عهد النبي، أو الكلام ده كان من عادات وتقاليد قدماء المصريين أو اليونان أو كذا أو كذا. تيجي تكلم واحد عن عبادة أو طاعة يقول لك معلش أصل الكلام ده كان ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي، احنا في سنة 2010 ولا 2011، احنا خلاص وصلنا في عصر العلم وعصر التكنولوجيا، عصر غزو الفضاء. فضاء ايه؟ ولا حد طلع فضاء ولا حاجة، كذب، كل ده كذب. وقلنا عطلوا التكنولوجيا. فالمقصود يقول لك ايه، احنا يا عم الشيخ الكلام ده كان ينفع على ناس زمان بتركب الابل، احنا دلوقتي ناس في عصر حديث بنركب الابل، فاهم ازاي؟ فالكلام ده ما ينفعش معانا دلوقتي. لا، اهو ده مسلم في البطاقة بس، انما المسلم حقيقي زي سيدنا ابراهيم كده. وصل الامر الى ان قد اسلم، فهذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام في حقيقته، ثقة وطاعة وطمأنينة ورضا وتسليم وتنفيذ. وكلاهما ابراهيم واسماعيل لا يجد في نفسه الا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الايمان العظيم. انها ليست الشجاعة والجراءة، وليس الاندفاع والحماسة. قد يندفع المجاهد في الميدان يقتل ويقتل، وقد يندفع الفدائي وهو يعلم انه قد لا يعود، ولكن هذا كله شيء، والذي يصنعه ابراهيم واسماعيل هنا شيء اخر. ليس هنا دم فائر ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنقوص، انما هو الاستسلام الواعي المتعلق القاصد المريد، العارف بما يفعل، المطمئن لما يكون. لا، بل هنا الرضا الهادئ المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عارف الحديث ده بيأكد أكتر من معنى. أول معنى ذاق حلاوة الإيمان، يبقى ده دليل على ان الايمان له طعم. ثانيا طعمه حلو. ثالثا يتذوق. واديك مثال، لما انت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى امرك في سورة النور، وهو سبحانه نور السماوات والارض، فامرك ليقذف فيك نور ولترى بنور البصيرة بعد نور البصر أو فوق نور البصر، ونور البصيرة أعلى وأعظم من نور البصر. أمرك فقال للنبي المختار صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل لهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآيات، ركز بقى معايا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الأمر، ركز. فالسؤال، أنت ماشي في الطريق لقيت امرأة متبرجة فتذكرت الآية دي، نفسك تنظر فمنعت نفسك وغضيت بصرك، يعني اخفضت الطرف للارض، ومرت وانتهت، ساعتها تحس بايه؟ بلذة وحلاوة. ليه؟ انك انتصرت على شيطانك ونفسك الامارة بالسوء، فحسيت بحلاوة الطاعة والايمان، ذاق حلاوة الايمان. فهنا الرضا الهادئ المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل. وتم الامتحان بنجاح باهر. هنا كان ابراهيم واسماعيل عليهما السلام قد اديا، كان قد اسلما، كان قد حقق الامر والتكليف، ولم يكن باقيا الا ان يذبح اسماعيل ويسيل دمه وتزهق روحه، وهذا امر لا يعني شيئا في ميزان الله. تفكرها حاجة كبيرة يعني؟ ده ولا اي حاجة. ربنا امرك امر قال لك صلي فانت صليت، قال لك زك فانت زكيت، قال لك اذبح ابنك زيها زي سائر الاوان. وهذا امر لا يعني شيئا في ميزان الله، بعدما وضع ابراهيم واسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما اراده منهما ربهما، كان الابتلاء قد تم والامتحان قد وقع ونتائجه قد ظهرت وغايته قد تحققت، ولم يعد إلا الألم البدني وإلا الدم المسفوح والجسد المذبوح. يعني إيه؟ خلاص سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ مسك السكين وتل ابنه إسماعيل للجبين ووضع على رقبته السكين ثم جرها ومررها ليذبح عنق ابنه ويقطع أوداجه، مرر السكين ومنتظر ان هو يرى ايه؟ الدم، ومنتظر ان يرى ابنه ايه؟ فاضت منه الروح، ومنتظر ان يرى امام عينه ايه؟ الجسد بلا حراك والسكين حامل. فجأة لم يرى شيئا، لكن الله عز وجل وجل في علاه، الله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء، ومتى أخلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا وقد حققوا التكليف وقد جاوزوا الامتحان بنجاح. وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا. خلي بالك، ركز معايا، ربنا لا يريد الدم ولا يريد الجسد ولا يريد شيء، بس هو يريد ايه؟ الامتثال لأوامره، يريد الطاعة من عباده له، هو ده اللي يريده الله عز وجل. أديا ولا لم يؤديا؟ أديا. خلاص يبقى ايه المطلوب؟ ان اسماعيل يموت؟ لا. فهمتني ولا لسه؟ درس مهم، كتير من النساء تيجي تقول لها انتقبي تقول لك لا ده انا عندي ضيق في التنفس، ده انا لو انتقبت اتخنق واموت. يقول لها لا، امتثلي للامر، ما ترفضيش قبل ان تتلبسي بالامر، بالعكس انتقبي وشوفي، لو لقيتي نفسك اتخنقتي ساعتها نبقى نتكلم، انما من البداية، من البداية في فرق بين واحدة مثلا، انت فاهم قصدي ايه؟ مثلا واحد، بلاش واحدة انا اكلمك انت، واحد بيدخن سجاير فنقول له بطل يقولك لا ما اقدرش ده النيكوتين بيجري في دمي، صح كده؟ نقول له لا، طب ابدأ وخد خطوة وبطل وشوف ايه اللي هيحصل. في فرق بقى بين اللي امتثل للأمر ولابس الأمر ثم لم يستطيع أن يكمل فهذا معذور، وبين من رفض الأمر قبل أن يتلبس به فهذا مأذور غير مأجور. فهمناها؟ جهل وأغبية. هقول لك اهو، حاضر، معلش، جهلة ومحتاجة تتعلم. هي احتجت بايه؟ تقول لك لا لا لا لا ربنا ما فرضش النقاب. طب ايه دليلك؟ تقول لك اهو ربنا ما فرضش النقاب في الحج. نقول لها طيب وهو ربنا فرض ان الراجل يمشي عريان؟ تقول لك لا. تقول لها امال الراجل ممنوع انه يلبس المخيط في الحج ليه؟ زي ما ربنا امرك تخلع النقاب في الحج امرنا ان احنا نخلع الملابس الداخلية في الحج. انت فهمت نظريتي ايه؟ هي بتتكلم بزاوية ايه؟ ما انا بقولك اهو، هي بتتكلم بزاوية ايه؟ بتقولك حجتها ايه؟ ان احنا في الحج ما هي يعني تقولك احنا نحن في الحج لا نلبس لا نرتدي النقاب، ولا طب ما احنا برضو رجاله في الحج لا نرتدي المخيط. ما انا عايز طيب عشان ما نطلش الحديث في المسألة خلاصتها لما تيجي تسألهم دليلك ايه يقول لك حديث اسماء بنت ابو بكر الصديق والحديث رواه خالد بن دريك عن السيدة عائشة في سنن ابي داود ان اسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فبثياب رقاق فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجب أن يظهر منها سوى هذا وهذان وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. هم بيستدلوا بهذا الحديث على جواز كشف المرأة للوجه والكفين. قلنا إذا رجعنا إلى هذا الحديث في سنن أبي داود ستجد أن أبا داود رحمه الله تعالى حينما أورد هذا الحديث في سننه قال وهذا حديث مرسل، والمرسل عند علماء الجرح والتعديل في علم مصطلح الحديث معناه حديث ضعيف. مرسل يعني ايه؟ يعني سقط احد الرواه من السند، لان خالد بن دريك لم يعاصر السيدة عائشة، فماتت السيدة عائشة قبل ان يولد خالد بن دريك، فكيف سمع خالد بن دريك من السيدة عائشة مباشرة؟ هناك رجل في السند واسطة بين عائشة وبين خالد بن دريك لم يذكرها هنا في السند، فمن اجل ذلك سمي الحديث ايه؟ حكم عليه علماء بانه حديث ايه؟ مرسل. ماليش علاقه. بيقول ايه بقى؟ بيقول نفس الكلام ده، هو بيقول حديث عن الزواج، ما هو بيستدل بالحديث لكن ما بيقولكش ان الحديث مرسل، ما بيقولكش ان الحديث مرسل. العلماء اللي هم علماء بمعنى كلمه علماء، سيبك من علماء السوء، احنا بنتكلم بقى على علماء حقيقه، قالوا ايه؟ قال اللي هم اختلف، قالوا ان النقاب واجب، ومنهم من قال ان هو سنة ومستحب. فاللي قالوا ان هم سنة ومستحب قالوا وفي وقت الفتنة يفرض النقاب بس، بس خلاص انتهى الامر. نرجع بقى لسيدنا ابراهيم. يبقى امر الذبح يا جماعة، امر الذبح خلي بالك كان امر ابتلاء وليس امر امضاء. يعني ايه؟ لو كان امر امضاء كان مضى السكين على رقبة اسماعيل فذبح، امضاء لامر الله، لكن هو امر اختبار فقط، فهو امر ابتلاء وليس امر امضاء. فهمنا العبارة دي؟ فعند ذلك نودي ابراهيم عليه السلام من الله عز وجل الملك الديان أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الحق. لا لا ده فيه حاجة مهمة قوي انت مش واخد بالك منها في الآية. امتى انت بقيت صدقت يا إبراهيم؟ لما نفذت. يبقى التصديق مش بالكلام فقط، بالفعل. مهمة قوي وخطيرة دي. فأي إنسان يقول لك أنا مصدق يا عم والله ومؤمن إن في جنة ونار، ويتلاقيه بيعمل معاصي وذنوب توديه النار، يبقى ده مش صادق. فهمتني؟ يبقى مش صادق. إمتى يبقى إنسان مصدق؟ إمتى يبقى إنسان صادق؟ لما قوله يوافق فعله، وفعله يوافق قوله. أما إذا خالف أحدهما الآخر، خالف القول الفعل أو الفعل القول، علم أنه غير صادق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. مش يصدق بس، خلي بالك، النبي قال يصدق وسكت؟ لا، يصدق ويتحرى الصدق. فعند ذلك نودي من الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك ومسارعتك إلى تنفيذ وإنفاذ أمر ربك، وبذلك كان إبراهيم قد بذل ابنه للقربان كما سمح كما اسمع بقى معايا وركز كويس قوي، كأن الله عز وجل يقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، يعني قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك ومسارعتك إلى أمر ربك وبذلك ولدك للقربان كما سمحت بدنك للنيران وكما مالك مبذول للضيفان. أبذل ماله لإيه؟ للضيوف. قدم جسمه وبدنه لإيه؟ للنار. وقرب ابنه لإيه؟ قربان. اسمع اسمع العبارة دي، حصل المقصود من اختبارك يا إبراهيم وطاعتك ومبادرتك والمسارعة إلى أمر ربك وبذلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنيران وكما مالك مبذول للضيفان. ولهذا قال الله الملك الديان إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار الواضح الذي ليس فيه خفاء، أي الاختبار الظاهر البين. وقوله وفديناه بذبح عظيم، أي وجعلنا فداءه ذبح ذبح لولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه. والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين، يعني الناس ترى بعينها أقرن، رآه مربوطا بثمرة في ثبير، يعني في جبل مكة. عن ابن عباس قال كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا، عاش في الجنة يأكل ايه 40 سنة، ونزل فداء لإسماعيل. لا لا مربوط، بص كده جنبه، لا مربوط في الجبل، جبل ثبير. سؤال بقى، من هو الذبيح؟ احنا عمالين بنقول هو إسماعيل، تخيل ان اليهود وغيرهم بيقولوا ان هو إسحاق، طب ايه الدليل على ده؟ وليه وجهة نظرهم ان يقول لك إسحاق وليس إسماعيل؟ ده اللي هنعرفه يوم الجمعة القادم. قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.